بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالدمام أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان معاني الأذكار لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله للروح ما تسمو به وترتقي وتسعد وتلتذ، إنه ذكر الله الدواء الذي يطهر القلب، والنعمة العظمى والمنحة الكبرى، به تستدفع النقم وتجلب النعم وتنال أعلى الدرجات، هو قوت القلوب وقرة العيون وحياة الروح وروح الحياة. متى فارق القلوب صارت الأجساد قبورا، وهو السلاح الذي يقاتل به قطاع الطريق، والماء الذي يطفأ به التهاب الحريق، والقوت الذي تحيا به القلوب، والسبب الواصل بين المؤمنين وعلام الغيوب، به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات، أي يطلبون كشفها، وتهون عليهم المصيبات إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، وهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي فيها يتجرون، يدع القلب ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور، ويجعله ذاكرا مذكورا، ويرفع درجته فيكون مشكورا ومأجورا. منزلته عظيمة. قال أبو بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون الله بالخير كله. قال معاذ: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قال أبو الدرداء: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله. قال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق، رضي الله عنهم أجمعين. قال شيخ الإسلام: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وذكر تلميذه أنه ربما يأتي العبد يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى. شكى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله قسوة قلبه، فقال: أذبه بذكر الله. ذكر الله تعالى ليس له حد محدود. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا عليه، فقال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، في الغنى والفقر، في السقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال. تفسير ابن كثير: فالذكر هو العبادة المطلوبة بلا حد ولا حصر في مطلق الذكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وبلا وقت يختص به، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وبلا حال تستثنى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وبالثناء الجميل على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ختمت صفات المؤمنين والمسلمين والمؤمنات والمسلمات في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. قال في آخرها: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن عباس: يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشية، وفي المضاجع، وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. متى يصل المسلم وتصل المسلمة إلى هذه الدرجة فيكون وتكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار. وسئل أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به الشخص من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أهل الذكر أسبق، ألم تر أنه عليه الصلاة والسلام قال: سبق المفردون، وفسره بقوله: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأصل المفردين من فرد بالشيء إذا ولع به وتفرغ له. أهل الذكر أرفع، لأن عبادتهم أكبر وأجرها أعظم، يضاهون الملائكة الكرام، ويكفي في شرف الذاكر أن الله يباهي به ملائكته. إن الذكر لب الطاعات وجوهر العبادات وأساس الفرائض والشعائر الظاهرة، يهيئ لها وبعدها وفي أثنائها جزء من أعمالها وأركانها، وهو الخاتم. فالصلاة يسبقها مثلاً الذكر بالنداء والترديد معه، وذكر المضي إلى المسجد ودخول المسجد لتكون مع الله وتتهيأ للدخول عليه في الصلاة. وكذلك في الصيام، فإن الله قال: لتكبروا الله على ما هداكم. وفي الحج هذا مبدأه، وهذا ما يكون خلاله وبعده: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وقال: إنما شرعت، وأخبر أن الطواف والسعي والرمي وهذه الشعائر لإقامة ذكر الله عز وجل. وجاء في الأثر أن هذا الطواف والسعي والرمي لإقامة ذكر الله عز وجل هو طمأنينة وسكينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فيزول قلقها ويذهب اضطرابها ويحضر فرحها وتحصل لذتها. فلا ألذ لقلوب المؤمنين ولا أحلى من ذكر الله تعالى، فهو سكون قلوبهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم: اللهم اجعلنا منهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا الذكر نعمة، وإن الله يحب العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. فالذكر نعمة على النعمة، وهو يستجلب النعم وتحصل به البركة والسلامة من تسلط إبليس عند المأكل والمشرب والجماع، فلا يشاركه في إتيانه لأهله ولا في طعامه وشرابه. وهذه النعمة تحصين ومنع للشيطان وردع له. ووصيته عليه الصلاة والسلام لمن كثرت عليه شرائع الإسلام أن يستمسك بالذكر. فشكى إليه رجل قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وحديث صحيح. يشعر به طالب العلم وهو يقرأ المسائل المختلفة وتتوالى على مسامعه المعلومات المختلفة، شرائع الإسلام كثيرة، فماذا وبأي شيء يأخذ؟ والمستحبات كثيرة، الأعمال الصالحة كثيرة. فهذه وصيته عليه الصلاة والسلام: ذكر الله حياة القلوب، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أثر الذكر على بيتك: يا عبد الله وبيتك يا أمة الله، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. رواه مسلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. وإذا كان القلب حيا كان عامرا بالإيمان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني يشبه بعض بعضا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والقرآن رأس الذكر، ومن مات قلبه قسى، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. جلاء القلب بالاستغفار والذكر، كلما اشتدت الغفلة افزع إلى ذكر الله لإزالتها. أجور بلا حدود. يا عباد الله، من سبح الله في دور كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وفي تمام 100 قال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. فهل نعلم قدر زبد البحر؟ أرأيته إذا على الأمواج وسطح الماء، زبد البحر كثير جدا والبحار في العالم كثيرة، لو كانت الخطايا مثل الزبد فإن هذا الذكر يقشعها ويزيلها ويمحوها. معناها لما شبه بزبد البحر الذنوب، بالنسبة للذكر سهلة القلع والانقشاع، فما أعظم هذا الدواء الفعال في محو الذنوب والأوزار. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نحفظ بذكر الله ونسلم بذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وقال: ما من عبد مسلم يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. هذا الذكر عبودية وإعانة. ألم ينصح به عليا وابنته فاطمة: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 قبل النوم خير من خادم تقوي البدن وتغني عن الخدم، ولذكر الله أكبر كما قال الله: أكبر من كل شيء وأكبر من كل عمل وأجرها فوق كل أجر. وذكر الله أكبر لأنه أفضل العبادات، ولأنكم إذا ذكرتموه ذكركم، وذكره لكم أكبر من ذكركم له. وليس العجب من ضعيف يذكر قويا، ولا من محتاج يذكر محسنا، ولكن العجب من كريم يذكر محتاجا، وقوي يذكر ضعيفا. فما أكرمه سبحانه وتعالى. ذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة أو منكر. ولذلك في الآية قرن هذا بهذا ليتبين الربط بينهما. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ذكر الله خير الأعمال. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. حديث صحيح. فإذا كان المجاهد يذكر الله فهو القمة، وإذا كان الذاكر مستحضرا للذكر في قلبه ولسانه والتواطؤ حصل والكثرة فائضة، فإنه أفضل من المجاهد بلا ذكر. وبهذا يزول الإشكال في بيان فضل الجهاد وفضل الذكر وأفضلية الجهاد بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد. أما إذا كان الذكر كاملا فاجتمع فيه ذكر اللسان والقلب والتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله، فهذا أفضل من قتال الكفار. تأمل الحديث: إنه عظيم عظيم جدا. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إن الصدقة فيها جهاد نفس بإخراج المال، والشح حاصل والتعلق بالمال موجود، ومع ذلك ذكر الله أكبر. سبحان الذي أعطى الفقراء، سبحان الذي منح الجميع وفضل من يشاء، سبحانه. الذكر عند المرور ببيوت الله وحلق الذكر لأنها موضع الذكر ولأنها تذكر بالأذكار، وكذلك إذا ذكرت ربك ذكرك، وقال إذا ذكرني في نفسه فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فكفى بهذا شرفا وفضلا. فوا حسرتاه على أهل الغفلات، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، رواه الترمذي وحديث صحيح. حسرة وندامة. فوائد الذكر عديدة، يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهم ويجلب الفرح، يفرح القلب، ينور الوجه، يجلب الرزق، يجلب المهابة، يورث المحبة والمراقبة والإنابة والهيبة، ويجلو صدأ القلب ويحط الخطايا ويزيل الوحشة بين العبد وربه وبينه وبين الناس. جلاب للنعم، دافع للنقم، أمان من الحسرة، عطاء وفضل، إنه خير عظيم. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلة، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. عبد الرحمن السعدي. معنى الذكر: الذكر ضد الغفلة والنسيان، الغفلة ترك الذكر عمدا والنسيان تركه عن غير عمد، ولذلك قال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، جاءت في معرض النهي والتحذير. والنسيان يحصل بغير قصد، ولذلك نبه عباده فقال: واذكر ربك إذا نسيت. الذكر يشمل معنيين: التذكر واستحضار الشيء في الذهن والقلب، فهذا ذكر القلب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكروها استحضروها. الثاني النطق باللسان، وهو استعمال غالب، فإذا قلت فلان يواظب على الأذكار يعني يتلفظ بها. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر اللساني ثمرة الذكر القلبي، وهو الشاهد عليه والدليل على وجوده. فمن عظم ربه في قلبه هلل وسبح وكبر وحمد، ومن خافه تضرع ودعا. وسمي القول باللسان ذكرا لأنه يدل على الذكر القلبي ثم غلب على عمل اللسان. هناك إطلاق عام للذكر فيشمل كل أنواع العبادات، من صلاة وصيام وحج وقراءة قرآن ودعاء وتسبيح وتحميد وتمجيد وتلاوة، هذه كلها يطلق عليها ذكر الله، كل الطاعات ذكر الله، هذا الإطلاق العام. قال شيخ الإسلام: كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. وقال الشيخ السعدي: وإذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر، يعني يفكر يعمل فكرة، أو عمل قلبي أو عمل بدني، أو ثناء على الله، أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك، فكله ذكر لله تعالى. باء الإطلاق الخاص، وهو ذكر الله بالألفاظ التي وردت عن الله تعالى من تلاوة كتابه أو إجراء أسمائه وصفاته على لسان العبد وقلبه يتعبد بها ويذكره بها ويدعو بها: يا رزاق ارزقني، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأحيانا يقول: سبحان الملك القدوس، فانظر كيف يذكره بأسمائه: لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، يذكره بأسمائه. قال ابن علان: أصل وضع الذكر هو ما تعبدنا الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق والثناء عليه. فالألفاظ التي وردت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها تمجيد وتنزيه وتقديس وتوحيد لله تعالى هي من ذكر الله. إذن هذا هو الإطلاق الخاص. وأما مراتب الذكر فإنه يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالقلب واللسان معا. فأما ذكر القلب فهو تفكر، وذكر اللسان نطق، وذكر الجوارح العمل. وهذا الذكر في القلب تدبر لعظمته وجلاله وآياته وشرعه وكتابه، آياته المسطورة والمنثورة في الكتاب العزيز وفي السماوات والأرض وفي الأنفس. ومن ذكر الله بالقلب أن يذكره عند الأوامر فيعمل بها، وعند النواهي فيمتنع عنها. واللسان، وأما الذكر باللسان بالتسبيح والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن الذي هو رأس الذكر، وكل قول يقرب إلى الله. ولذلك القراءة في كتب العلم من ذكر الله باللسان، وعقلها وفهمها بالقلب. ما هي أكمل المراتب؟ الجمع بين ذكر القلب وذكر اللسان. قال النووي رحمه الله: والأفضل ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل، لأن ذكر اللسان بدون حضور قلب فائدته قليلة. هل يشترط في الذكر أن يسمع الذاكر نفسه وأن يحرك لسانه؟ ما دامت الأذكار أقوال فإن القول لا يكون قولا إلا إذا تحرك اللسان والشفتان، جرى النفس. هذا ليحصل أجر ذكر اللسان. أما ذكر القلب فليس فيه حركة اللسان والشفتين. والجمع بينهما أن يتحرك لسانك وشفتاك ويجري نفسك بذكره، وقلبك معمور بمعاني هذا ومستحضر لعظمته وجلاله. سئل مالك رحمه الله عن الذي يقرأ في الصلاة لا يسمع أحدا ولا نفسه ولا يحرك به لسانا، فقال: ليست هذه قراءة، وإنما القراءة ما حرك له اللسان. وقال الكاساني في بدائع الصنائع: القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف، فالمصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز صلاته. وقول رحمه الله القادر على القراءة احتراز عن الذي لا يقدر، كعملية في الفم أو أخرس مشلول لا يستطيع تحريك اللسان مثلا. ويدل على ذلك أن العلماء منعوا الجنب من قراءة القرآن باللسان وأجازوا له النظر في المصحف بدون مسه، ومن باب أولى استحضار معاني الآيات في ذهنه دون قراءة. فيجوز ذلك للجنب لو تأمل آيات مثلا دون أن يتلفظ بها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القراءة لا بد أن تكون باللسان، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه. وكذلك أيضا سائر الأذكار لا تجزئ بالقلب، يعني إذا أراد أجر الذكر اللساني فلا بد من التحريك. قال الشيخ: بل لا بد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه، لأنها أقوال ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين. ما هي العلاقة بين الذكر والدعاء؟ وردت نصوص تدل على إطلاق الدعاء على الذكر الأعم من معنى دعاء المسألة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. أخرجه البخاري. قال سفيان لما سئل عن دعاء يوم عرفة: هو ذكر وليس فيه دعاء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وجاء تحسينه عن الحافظ بن حجر رحمه الله. إذن دعاء عرفة ما في سؤال. دعاء عرفة الذي ورد في الحديث ليس فيه طلب، فهو ذكر وليس فيه طلب، ومع ذلك أطلق عليه دعاء. والدعاء قد يطلق على الطلب: اللهم اغفر لي، ارحمني. فإذا ورد إطلاق الدعاء على الذكر بلا طلب، من أي باب؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. يعني لو جاء السائل إلى من يريد أن يتصدق عليه فقال أنت كريم بس ولم يقل أعطني، كان ثناؤه عليه بمعنى المسألة. وقال الخطابي رحمه الله: إن الداعي يفتح دعاءه بالثناء على الله ويقدمه أمام مسألته، فسمي الثناء دعاء إذ كان مقدمة له وذريعة إليه، من باب تسمية الشيء باسم سببه. فإذا المخلوق إذا نسب إلى الكرم صار هذا ثناء ومغنيا عن السؤال، فكيف بالخالق؟ وقال شيخ الإسلام: إن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. فالعلاقة بين الذكر والدعاء: أولا، إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فهو حينئذ مرادف للذكر. قلنا ذكر الله يشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج وأعمال البر والخير كلها بالمعنى العام، هذا الدعاء مرادف للذكر. وإذا أريد بالدعاء دعاء المسألة فحينئذ يكون أخص من الذكر المطلق، ويكون الذكر أعم مطلقا منه، لأن الدعاء لا ينفك عن كونه ذكرا، وأما الذكر فيكون سؤالا ويكون غير سؤال. ثالثا، تكون العلاقة بينهما بالتلازم، وذلك أن دعاء المسألة ذكر وثناء وتضرع وافتقار، كما أن في الذكر طلب جلب النفع ودفع الضر ورجاء الثواب وخوف العقاب. والحاصل أن علاقة الذكر بالدعاء قوية، فقد يكون اتحادا وقد يكون ترادفا وقد يكون بينهما عموم وخصوص. والغالب إطلاق الذكر على معناه الخاص، وإطلاق الدعاء على دعاء المسألة الذي فيه طلب. قال الشيخ السعدي: إن الدعاء أكثر ما يستعمل في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعد من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة. قراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء المطلق، والذكر أفضل من الدعاء، هذه ثلاث مراتب. عندنا تلاوة الكتاب، وعندنا الذكر المطلق، وعندنا الدعاء المطلق. فتلاوة الكتاب أفضل من الذكر المطلق والدعاء المطلق، والذكر المطلق أفضل من الدعاء المطلق. فمتى يكون الدعاء المقيد والذكر المقيد أفضل من تلاوة القرآن؟ لأن هذا معنى الكلام. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيد: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، كالتسبيح في الركوع والسجود. فلو سألتك بعد إذ أخبرتك أن قراءة القرآن أفضل من الذكر وأفضل من الدعاء، بعد هذا الخبر سألتك فقلت: تسبيحك وذكرك في السجود ودعاؤك في السجود أفضل أم قراءة القرآن في السجود؟ فماذا ستقول؟ الدعاء والذكر في السجود أفضل. لماذا؟ مقيدا وردا، لأنه هكذا ورد مقيدا في السجود والركوع وأركان الصلاة الأخرى غير القيام طبعا، ونهينا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لأنها مواضع انخفاض لا تناسب كلام الله الذي هو في المنزلة العليا، ولذلك يكون حال القيام. قال ابن القيم رحمه الله: وهكذا قال: وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة. ولذلك لو ورد عليك سؤال: أذن المؤذن وأنا أقرأ القرآن، أقطع قراءة كتاب الله الأفضل أو أستمر؟ فنقول تقطع وتردد مع المؤذن، لأن الذكر هذا المقيد في هذه الحالة أفضل، لأن رب العالمين ونبيه صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا ذلك. وكذلك لو قلت سلم علي وأنا أقرأ القرآن، فنقول أنهي الآية ورد عليه السلام ثم واصل القراءة، وهكذا. قال ابن القيم: وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء موضعه. وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما: سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فالآن مقارنة بين ذكرين. قال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمه الله: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ فإذا كان الإنسان تلبس معصية فالاستغفار، وإذا كان في حال طاعة وبعد عن المعاصي فالتسبيح. ما هو الفرق بين الذكر المطلق والذكر المقيد؟ الفرق بين الأدعية والأذكار المقيدة بحال أو زمان أو مكان وبين الأدعية والأذكار المطلقة، أن الأذكار والأدعية المقيدة يؤتى بها على الوجه الذي ورد في زمانه أو حاله أو مكانه وبلفظه الوارد من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تقديم ولا تأخير. أما الأذكار والأدعية المطلقة فهي على وجهين: أذكار واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بها بلفظها الوارد من غير زيادة ولا نقصان، لكن مفتوحة بلا عدد معين ولا حال معين ولا زمن معين ولا مكان معين، فهي مطلقة من هذه الجهة، لكن ورد لها نص معين. وأذكار وأدعية ثانيا يأتي بها الداعي من عند نفسه أو تكون منقولة عن بعض السلف، فلا بأس بها بشروط: أن يختار من الألفاظ أحسنها وأجملها للمعاني وأبينها لأنه يناجي ربه بها. اثنين: أن تكون خالية من المحاذير الشرعية كدعاء غير الله أو السجع المتكلف. ثلاثة: أن لا يتخذها سنة راتبة يواظب عليه حتى لا يضاهي الأذكار الشرعية المشروعة المنقولة الثابتة. فإذا لو قال واحد: أنا خطر ببالي أن أقول مثلا سبحان مالك الملك مثلا، قال: ولم أجد هذا مذكورا في الأدلة الشرعية، فما حكم ذلك؟ فنقول: لا بأس، بشرط ألا تقيده بزمن معين أو مكان معين أو عدد معين أو هيئة معينة، لأن هذا أصلا ذكر مطلق ولم يرد. فما دام كلام طيب يجوز أن تذكر به بدون أن تتخذه سنة راتبة أيضا تضاهي بها الأذكار الشرعية. وحضور القلب مهم جدا في الأذكار. قال النووي رحمه الله: المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر، فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى والمقصود. وقال في كتاب الأذكار: ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة. الآن أنت لو مثلا مسكت كتاب الترغيب والترهيب، كتب الفضائل فضائل الأعمال، ستجد فيها أحاديث كثيرة لها فضل، أعمال لها فضل، ستجد فيها أحاديث كثيرة فيها فضائل، أعمال ذكر لها فضل معين، ثواب معين مثلا، أو مدح وثناء على فاعلها. يقول: احرص أن تعمل بها ولو مرة واحدة لتكون من أهل ذلك. أما الواجب فلا بد من الالتزام به، وأما المستحب فاحرص أن تعمل به ولو مرة واحدة. يعني واحد سمع عن كفالة يتيم، كفل يتيم، سمع عن بناء مسجد، ساهم في بناء مسجد، سمع بأجر اتباع الجنازة، تبع جنازة، اعمل به ولو مرة واحدة لتجتمع فيك خصال الخير. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة والأخوات في تربية أنفسنا. إذا اختلفت الروايات في عدد معين في ذكر معين فماذا نفعل؟ كل ذكر أو دعاء عددي من نوع واحد جاءت به الرواية على نوعين أو أكثر فللذاكر أن يأتي بأيها شاء، وكلما كانت الرواية أكثر في العدد فهو أكمل وأفضل. مثال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جاء في أذكار الصباح والمساء مرة، وجاء عشرا، وجاء مئة مرة، لا لك أن تعمل بهذا أو بهذا أو بهذا، لكن إذا عملت بالأكثر فهو أفضل. تنبيه مهم، يجب تعظيم اسم الله تعالى فلا يذكر في مقام اللهو واللعب والمعصية. فإننا نسمع الآن عن حفلات غناء كلمات أغاني فيها ذكر الله، يذكرون الله في الأغاني ويذكرونه في حفلات المجون ويستعملون أسماءه الحسنى في أماكن المعصية، وهذا محرم لأن فيه امتهان لاسم الله. والردة أن يغني بآيات القرآن ويلحن وعلى الأدوات الموسيقية، هذا كفر ردة، يعني استهزاء واضح، استهزاء واضح بالله تعالى. ومن المصائب أن يستهل المنكر والباطل باسم الله وذكر الله. ولذلك قال العلماء: كل محرم أو مكروه من قول أو عمل لا يجوز افتتاحه بشيء من ذكر الله لما فيه من الامتهان وافتتاح المعصية بالطاعة، مثل كتابة البسملة أمام الشعر الرديء السيء، واستفتاح اللعب المحرم والرهان المحرم والبرامج المضلة بالقرآن. فإذا قناة أغاني استفتحت بالقرآن، ما معنى ذلك؟ وبرامج الشعوذة الفضائية تفتتح بآيات مقدمات، نحن لا نضر، نحن نفيد الناس، لا أعلم الغيب إلا الله، اقرأ لي آية كذا 200 مرة، اقرأ من آية كذا إلى آية كذا 10 مرات، وهو دجل وشعوذة، ويسأله عن اسمه واسم أمي وينبئه بمغيبات ويضله ويعده ويمنيه وما يعده إلا غروره. واتصال بعد البرنامج للتعويذة وعمل الحجاب ونهب الأموال وإشاعة الفواحش والشهوات وهدم التوحيد، وهو أقصى ما يريدون ويتمنون، وإيقاع الناس بالشرك. وصل الناس في هذا الزمان إلى حد العبث وعدم المبالاة والتغطية على عقول السذج بإيراد أشياء فيها ذكر الله، صارت تستعمل اليوم للإضلال. عن مكحول الأزدي قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون؟ قال: إن ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. فمن يسمي قبل شرب الخمر، ما هذا؟ استهزاء بالله. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الذي قاله ابن عمر حق، ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسوق والمجون في عصرنا من ذكر الله سبحانه في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الأغاني الداعرة والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليما، وفي قصصهم المفترى الذي يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يكادون، وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية والابتهالات. إذن الموشحات هذه والابتهالات الصوفية، قال: التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة، حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام، فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. الأذكار أيها الإخوة والأخوات لطائف ومناسبات، فلذلك ينبغي علينا أن نهتم بمعاني الأذكار ونعرف العلاقة بين الذكر وبين الحال. ما هي المناسبة؟ مثلا يزيدك فقها وعلما وحلاوة عندما تنطق بذلك الذكر، فإنك تتلذذ به أكثر لعلمك بالمعنى والحال والمناسبة والعلاقة. ذلك أن العبد إذا عرف معاني الأذكار التي يتلفظ بها في يومه وليلته، فإن ذلك يؤثر فيه تأثيرا بالغا من جهة زيادة الخشوع والإخبات، لأن استحضار المعاني يزيد الخشية لله سبحانه وتعالى والتعظيم له عز وجل. وإذا قلنا إن القلب يواطئ اللسان في الذكر، فإذا كان لا يعرف معنى الكلام الذي يقوله فكيف سيستعمل قلبه؟ قال ابن القيم رحمه الله: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه قلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. مثل أثر معرفة معاني الآيات على الخشوع في الصلاة وأنت تقرأ هذه الآيات. وقد ألف العلماء في شرح معاني الأذكار كالنووي وابن القيم وابن حجر وابن علان والشوكاني، وهذه كتبهم مليئة شاهدة على ذلك. لقد اهتموا بهذا. لماذا عند الارتفاع تقول الله أكبر وعند النزول تقول سبحان الله مثلا؟ وفي الصلاة لماذا تقول سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع؟ هنالك أذكار مطلقة وأذكار مقيدة كما تقدم. فأما الأذكار المطلقة، يعني حتى نفهم العلاقة والمعنى والمناسبة ويزداد فقهنا في القضية وتصبح العبادة لها طعم عظيم ولذة أكثر، أن ننظر في هذه المعاني للأذكار المطلقة وننظر في الأذكار المقيدة بماذا قيدت وما هي المناسبة بين اللفظ وبين القيد الذي قيدت به. أما بالنسبة للمطلق فقد قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتدبرون وهم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ويدعون فقنا عذاب النار. فجمعوا بين الذكر والدعاء، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك قادهم إلى الطلب، قادهم إلى الطلب فقالوا فقنا عذاب النار. وذكر الله على كل حال قائما ومضطجعا قاعدا وماشيا، هذا الذي ورد في صفة عباد الله. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم أقرأ القرآن، رواه البخاري. وقالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه البخاري. وقالت عائشة: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير، يعني جواز قراءة القرآن في حال الاضطجاع. أما الأذكار المقيدة فالقيود فيها ثلاثة: أزمان وأماكن وأحوال. أولا المقيد بالأزمان، مثلا الصباح والمساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمد 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، رواه مسلم. فهذا إذا جعلته في الصباح أو المساء ب100 فإنه يجوز لك أن تزيد عليه للحديث لما ورد في الحديث: إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. سبحان الله تنزيله عن النقائص، والحمد لله لكماله يحمد وعلى جلاله وصفاته وأسمائه الحسنى، لأن صاحب الصفات العظيمة يستحق الحمد. ولذلك كانت هاتان الكلمتان تكملان إحداهما الأخرى عظيمتان للغاية: سبحان الله وبحمده. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الكلام أفضل: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. هذه إذن فضل الجمع بين التسبيح والتحميد، وهذا قول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك، نسبح بحمدك. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، يعني أبو ذر، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. تتبع ما هو أفضل أرفع وأعلى، لأنه أكثر في الأجر، فيحرص عليه المسلم. وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن، هذا الشاهد: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب، سيد الاستغفار، هذا يبين أن هذه الصيغة للاستغفار أعظم الصيغ وأفضل الصيغ ورأس الصيغ، سيد الاستغفار. لماذا؟ جمع فيه بالإقرار لله بالعبودية والوحدانية، لا إله إلا أنت، والأفعال خلقتني، وأقر بأنه عبد، أنا عبدك، وأخذ على نفسه العهد بطاعته وقيد ذلك باستطاعته وأقر له بنعمته واعترف له بالذنب، وجاء الطلب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب، وجاء الطلب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها، موقنا، هو القضية جريان القلب مع المعاني، واللسان مع الألفاظ. من قال من النهار موقنا بها فمات من يوم قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. إذن قد يقول قائل هذه سهلة، هذه سهلة، أنا أمو أدخل الجنة. نقول نعم، أنت إما أن تموت في الصباح إما أن تموت في المساء، لكن من الذي سيقولها موقنا بها؟ من الذي سيقولها حين يقولها وهو موقن بها؟ لأننا درجنا على أشياء صارت عباداتنا عادات في كثير من الأوقات، ولذلك ما صرنا نعيش مع الذكر حين نقوله ونتلفظ به. هذا إذا ذكرناه، هذا إذا ذكرناه وما نسيناه أصلا. وهنا الصعوبة والمجاهدة والسر وراء عظم الأجر في الموضوع. يعني من قال من النهار موقنا بها فمات من يومه فهو من أهل الجنة، ومن قال من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذه يقول سهلة، سهلة في الظاهر، وأما إذا جئت تحقق الموضوع فليست سهلة، ولذلك كان الأجر كبيرا. مناسبة الحديث في الصباح والمساء ظاهرة، فإن الإنسان لن يموت إلا في يوم أو في ليلة، ولذلك تكون قراءته لهذا الذكر سببا لحسن إيش؟ الخاتمة. قال شيخ الإسلام: وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا أمتك بنت أمتك أو بنت عبدك، ولو قالت وأنا عبدك فله مخرج في العربية بتأويل شخص، لأن كلمة شخص تشمل الذكر والأنثى، فيكون المقصود أنا عبدك تقصد الشخص وهي تدخل في هذا الشخص. قال شيخ الإسلام عن سيد الاستغفار: قد اشتمل هذا الحديث من المعارف الجليلة ما استحق لأجل أن يكون سيد الاستغفار، فإنه صدره باعتراف العبد بربوبيته، ثم ثناها بتوحيد الإلهية بقوله لا إله إلا أنت، ثم ذكر اعترافه بأن الله هو الذي خلقه وأوجده ولم يكن شيئا، فهو حقيق بأن يتولى تمام الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه كما ابتدأ الإحسان إليه بخلقه. فابتدأ الإحسان إليك بخلقه، فإذا أتم عليك النعمة والإحسان بمغفرة ذنوبك تمت النعمة وعظمت. ومتى شهد العبد الاعتراف بالذنب والاعتراف بالنعمة استقامت له العبودية وترقى في درجات الإيمان. وتأمل مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد والمعوذتين، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، رواه الترمذي وحسنه الألباني. كأن قراءة الإخلاص بمنزلة الثناء قبل الدعاء كما في الفتوحات الربانية. طيب ما معنى تكفيك من كل شيء؟ يعني من كل سوء ومن كل شر، ويحتمل أن يكون المعنى تغنيك عما عداها. ووجه ذلك أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والمعوذتين ثبت أنه لم ينزل مثلهن وأنهن أبلغ عند الله في الاستعاذة، كما قال عليه الصلاة والسلام لعقبة: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال له: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال السندي: أبلغ عند الله، يعني أعظم في باب الاستعاذة. طيب نلاحظ الآن التكرار ثلاثا، ولأنها من باب الدعاء ومن أدب الدعاء الإلحاح، وأقلهم ثلاثة، لأن أقل من ثلاثة ما يكون إلحاحا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء، لم يضره شيء، رواه الترمذي وقال الحافظ حسن صحيح. مساء كل ليلة ظاهره، قال بعض الشراح: ظاهره أنه لا يحصل له الفائدة من الحديث إلا إذا قاله في أول الليل، فلو قاله قبل الغروب لا يحصل له ذلك. والمساء قد يطلق على ما بعد الغروب، كما أن المساء ممكن يطلق على ما بعد العصر، العصر وقت العصر يسمى مساء. لكن هنا قال في الحديث، قال ما من عبد يكون في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، معنى ذلك دخلنا في الليل، حتى تعرف أنت متى تقولها، لأن لها مفعول حتى تحصل على المفعول. والليل يبدأ من بعد المغرب، وقوله لا يضر مع اسمه يعني مع ذكر اسمه. شيء يقولون هذا أكل، هذا طعام فيه كوليسترول، وهذا فيه أشياء مضرة، وهذا فيه كذا. طيب لما قال لا يضر مع اسمه شيء، ترى هذا يشمل كل شيء ضار، سواء كان فيه طعام أو فيه شرب أو فيه دابة أو فيه إنسان، أي ضرر، أي عدو، أي بهيمة أو حيوان، أي شيء في العالم السفلي أو في العالم العلوي في السماء، ممكن تأتي من السماء صاعقة بلية وما تنزلت به الشياطين. وقوله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لم يضره شيء، كان أبان راوي الحديث قد أصابه طرف فالج، يعني شيء من الشلل. فالسامع للحديث من الراوي، لأن روى الحديث هذا أبان رحمه الله، فجعل رجل في المجلس ينظر للشيخ الذي يروي له الحديث عن أبان بن عثمان، قال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الحديث. واحد في المجلس جالس يسمع الشيخ يروي لهم الحديث، الشيخ فيه شيء من الشلل. قام هذا الرجل يعني جعل ينظر إلى الشيخ في شك، وقرأ الشيخ عينيه، قرأ الشيخ عينيه وعرف معنى النظر. يقول يعني أنت تشك، يعني كأنك تقول لو كان الذكر هذا يجيب هذه النتيجة ليش الشيخ هذا صار من شلل؟ فأجابه مباشرة. وهذا شوف العلماء الربانيون يفقهون وينتبهون وبدون ما حد يتكلم ولا يطلب التعليل. قال أبان ما تنظر، أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. لا تشك في الحديث، أنا ما قلت ذلك اليوم، لما أصابني العارض ما كنت قلت. جاء في رواية أبي داود لهذا الحديث لم تصبه فجأة بلاء، وصححه الألباني. يعني شوف الذكر العظيم هذا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قال لم تصبه فجأة بلاء، يعني البلاء الذي يأتي فجأة من غير مقدمات ولا أسباب. أن في بلاء يأتي بمقدمات وأسباب، وفي بلاء يأتي فجأة، سكت قلبية فجأة. يقول لك الرجل سليم، والله العظيم التحليلات سليمة جدا ورياضي وما في شيء، وفجأة. هل ممكن واحد تأتيه يعني يأتيه مثل هذا العارض بس عن مقدمات وأشياء أسباب؟ قال هنا في الحديث لم تصبه فجأة بلاء، مثلا الصاعقة أحيانا تحصل أشياء فجأة، يموت بها ناس أو يحصل لهم بلاء، حرق، شلل، موت، فقر. أنا يعني ما أدري، بس أنا أظن أن ضغطة زر في سوق الأسهم بلاء فجأة، توديك من أعلى إلى أسفل. هذا الميسر في كثير من صوره وأحواله. وأظن الذين يعني خسروا في سوق الأسهم يمكن ما قالوا في ذلك اليوم أو تلك الأيام والليالي لما كان في شغل في الليل في الأسهم أو في المساء. فإذا لم تصبه فجأة بلاء، لأن ما يأتي فجأة أعظم وأشد وقعا وأسوأ من الذي يأتي بالتدرج. وعن عبد الله بن مسعود قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. الحديث رواه مسلم. أمسى الملك لله، والملك دائما لله، والحمد لله في الصباح والمساء، والحمد لله دائما. فما هو البيان؟ إذا عرفنا أن الملك لله والحمد له لا لغيره، فالتجأنا إليه واستعنا به وخصصناه بالعبادة وأثنينا عليه وشكرناه فجددنا ذكر ذلك. ونحن معروف أن الحمد دائما لله، لكن أنت الآن في الصباح والمساء لاحظ مع تغير الأحوال الذكر، نجد أن الأذكار تترتب وتأتي وتشرع على تغير الأحوال. ففي الصباح في ذكر، إذا تغير الحال وصار مساء في ذكر، فإذا تغير إلى صباح صار الذكر مرة أخرى، وهكذا تغير الأحوال بكرة وأصيلة، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهكذا حتى يعيش العبد بقلب حي مع ربه. وقول خير ما في هذه الليلة مما أردت وشئت إيقاعه يا ربنا، فيكون داخل في ذلك العلم والمال، البركة، البر، هناءة العيش، سعادة. وشر ما في هذه الليلة كل أنواع الشرور، بلاء، مرض، فقر، عصيان، توتر عصبي، ضغط نفسي. وعن أبي راشد الحبراني قال أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي صحيفة فقال هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي وحديث صحيح. أعوذ بك من شر نفسي، النفس هي شرور كثيرة ومن ضمنها الهوى، لأنه يهوي بصاحبه في النار، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. وقدم الاستعاذة من شر النفس على الاستعاذة من الشيطان للاعتناء بتطهير النفس والعدو الداخلي قبل العدو الخارجي. وشر الشيطان يشمل الوسوسة والإغواء والإضلال والصرع، فالشيطان يصرع ويتلبس. وشركه الذي يوقع به الناس الشرف، الحبائل والشرك إشراك بالله، الشرك يغفل الناس عنه، لأن الشرك يوضع للصيد أصلا، وهذا الطائر أو هذا المقصود بالصيد لا ينتبه فيقع. فلما استعاذ بالله من الشيطان، لأنه لا يرى الشيطان، هذا عدو خفي ما ينفع معه أنك تتلافاه وتصد عنه وتهرب منه وأنت ما تراه. فلذلك صارت الاستعاذة هي الحل، ولأنه ينصب أشراكا لك لتقع، لأن الشيطان ينصب للعبد أفخاخا، مثلا يوقع أحيانا في فخ الرياء، وأحيانا يوقع في فخ ترك العمل خوف الرياء، فيقول له أنت مرائي، أنت الآن تبغى تصدق الآن والفقير أمام الناس، معناه أنت مرائي، لا تتصدق، إيش ليش تخسر فلوسك ومالك أجر؟ فإذا الشيطان ينصب أشراكا وأفخاخا، ويقول لواحد ادخل ادخل على هذه البنت في الإنترنت هنا في الغرفة هذه في البال، انصحها انصحها انصح، بس لا تنصحها يصير كلامك طيب عشان تقبل منك، تصير فيه كلام أول تحسن العلاقة، سوي أول شيء كلام طيب ثم أدخل. الشيطان ينصب أشراكا، فيفاجأ الإنسان وقع أنه وقع في الفخ، ولذلك أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشاركه. وأحيانا يريك الحق باطلا والباطل حقا ليوقعك، وأحيانا يغريك بالمفضول عن الفاضل، إذا ما استطاع أن يوقعك في شرك ولا في بدعة ولا في كبيرة ولا في صغيرة تلازمك، فماذا سيطمع منك بأن يشغلك بمفضول عن الفاضل؟ أقل شيء. وإذا ما أمكنه أجلب عليك بإيذاء من حولك لك ليشوشوا عليك ويفتنوك. ولذلك لزمت الاستعاذة منه، هذا هو الحل. نجد في الأذكار عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن ورجحت بهن. سبحان الله وبحمده، لوزنتهن. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وذات كلماته. رواه مسلم. هذا يقال بكرة، والبكرة أول النهار يعني من طلوع الفجر. وقوله وهي في مسجدها المكان المعد للصلاة من بيتها، إذن يؤخذ من مشروعية إعداد وتعيين مكان في البيت للصلاة لأهل البيت نساء ورجالا. تحدد لك مكان في البيت أبعد ما يكون عن الضجيج والضوضاء، ونظيف وطاهر طيب، وفي ما يصبر الإنسان على العبادة أو على المكث من جو معتدل. هذا المكان اتخاذه وردت به أدلة، حتى موسى عليه السلام قال لقومه أن يجعلوا اتخذوا من بيوتهم قبلة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما زار أنس وزار بعض الأنصار طلبوا منه أن يصلي لهم في مكان يتخذوه مسجدا لهم، ومريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذه مكان عبادة. وهذا المكان بعيد عن مثل نجاسات الأطفال، إذن اتخاذ مكان للبيت للعبادة، حتى الرجل إذا رجع ليصلي سنة الراتبة في البيت أو قبل ما يذهب المسجد سنة الراتبة أو قيام الليل أو صلاة الضحى أو الفريضة إذا فاتته يصليها جماعة بأهل بيته، إذا جعلت لك مكان للصلاة والعبادة في بيتك تقرأ فيه القرآن هذا جيد. دخل على جويرية وهي في مسجدها في مكان صلاتها في بيته ضحى بعد أن أضحى، إذن هو جلس في المسجد وذكر الله وخرج إليها ورجع بعد أن أضحى إليها وسألها فأجابته، فأخبرها ب4 كلمات تقولها 3 مرات. في هذه الكلمات سبحان الله وبحمده، ولاحظ مرة أخرى الجمع بين التسبيح والتحميد، عدد خلقه كم عددهم من آدم إلى آخر واحد، آخر واحد يموت راعي من مزينة، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. العرش عظيم عظيم، العرش الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء، السماوات 7 بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء، إذن العرش عظيم، رب العرش العظيم. زينة العرش كم؟ شيء لا يعرف. ومداد كلماته، والله عز وجل كلماته لا تفنى، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد 7 أبحر حبر للأقلام ما نفذت كلمات الله. كم شجرة في العالم؟ قال ومداد كلماته، المداد يعني المدد، والمدد ما كثر به الشيء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. كلام الله كثير جدا، ومنه الكتب التي أنزلها تكلم بها سبحانه، ومنه الأوامر التي يأمر بها الملائكة، اقبضوا فلان أصر ونحو ذلك، اكتبوا فلان في كذا، هذه أوامر من الله، أوامر الله من كلماته، وكلماته كثيرة جدا عز وجل. ومنه ما ينادي به أهل الجنة يوم القيامة ويدعوهم به، فالرضا كم لا يقاس ولا يعد. ولذلك في هذه الألفاظ عناية بالغة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة على جهة الكثرة التي لا تنحصر، وذكر مع الخلق والعرش والعدد والوزن، ولم يذكر واحدا منهما مع رضائه، وذكر مع الخلق والعرش العدد والوزن، لأن لاحظ عدد خلقه، فالخلق لهم عدد، وزنة عرشه، العرش له وزن، ولم يذكر مع رضائه ومداد كلماته شيئا، إشارة إلى أنهما لا يدخلان في المعدود ولا في الموزون ولا ينحصران بمقدار. فالخلق لهم عدد معين بس نحن لا نعرفه، يعني لا يحصين إلا الله، والعرش له زنة معينة لكن لا يعلمها إلا الله، لكن رضا نفسه ومداد كلماته ما لها حصر ولا عد أصلا. فمن تأمل هذا والجمع بين الأمرين عرف عظمة هذه الكلمة، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وقال عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، ولذلك الذكر هذا مهم لأنه كان يعلمهم إياه ويأخذ عليهم، يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، رواه البخاري في هذا المفرد وصححه النووي وابن حجر. فلماذا ذكر النشور في الصباح والمصير إليك المصير في المساء؟ طبعا في ذلك روايات أيضا فيها عكس وفيها مثل. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن عن رواية البخاري في الأدب المفرد، وهي أولى الروايات أن تكون محفوظة، لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الموت. إذا قمت أنت من النوم ماذا يحصل لك؟ بعثت من موت، لكن الموت الصغرى. ولذلك الحمد لله الذي رد علي روحي إذا قمت من النوم، معناه في موت حصلت لكن موت صغرى. قال وإليك النشور، الحياة بعد الموت، وأما المساء يصير إلى النوم، والنوم بمنزلة الموت، ولأن المصير إلى الله جاء ذكر هذا في هذه المناسبة، ولهذا جعل الله سبحانه في النوم الموت وفي الانتباه بعده دليلا على البعث والنشور. فأنت رايح تنام رايح تموت، تستيقظ تبعث، هذه موتى صغرى وبعث أصغر، يذكرك بالموتى الكبرى والبعث الأكبر. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ما قال الله في كتابه ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهذه نعمة، لأن من الناس من يموت أثناء النوم. وتأمل السؤال، سؤال العافية وما معنى العافية والتأكيد عليها في أذكار الصباح والمساء. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، من الناس من يصاب بأهله، ومنهم من يصاب بماله، ومنهم من يصاب بالأمرين جميعا. وأما مصيبة الدين فهي رأس المصائب. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، عوراتي وروعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كل الجهات الستة، كل الجهات الستة. رواه أبو داود وصححه النووي وحسنه الحافظ. ما كان يترك هذه الدعوة يواظب عليهن. العافية السلامة من الأسقام، من البلايا، من الآفات. العافية إذا حصلت للإنسان في الدين والدنيا اكتملت النعمة عليه. فنحن نسأل الله العافية قبل البلاء، والصبر إذا ابتلينا. يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، رواه الترمذي وحديث صحيح. الجمع بين العفو والعافية جميل جدا، لأن العفو محو الذنوب، والعافية السلامة من الآفات. وتأمل الشمولية في قوله ديني ودنياي. الدين فيه بلاء بمعصية وذنب وترك واجب وفعل محرم، على العافية في ديني ليسلم لك دينك لتنجو في الآخرة، ولأن معيشتك في دنياك مهمة أيضا وينبني عليها سرور وسعادة وغبطة، فما هي منسية وما كان ربك نسية، مشمولة. قال ودنيايا للسلامة من النكبات والآفات والمنغصات والاضطرابات النفسية والتوترات العصبية. وأهلي، فمن الناس من يبتلى بأهله عدة ابتلاءات متنوعة، في الخلق وفي الخلق، خلقة في البدن في العقل، لا ترني فيهما ما يسوءني، لا في أهلي ولا في مالي. يقول الناس خسائر سوق الأسهم، نقول هل ذكرتم هذا الدعاء قبل الذهاب إلى التجارة؟ هل سألتم الله العفو والعافية في الدين والدنيا؟ وقد دعا الأنبياء بذلك، وكانوا أشد الناس فيما قدر الله عليهم. وإن الدعاء إذا ما منع البلاء يخففه، وإذا ما خفف فرضا يجلب لك الصبر عليه ويجعله نعمة في حقك. لأن في ناس لا عافية ولا صبر، سبحان الله العظيم، لا عافية ولا صبر، وهذه قمة المصائب، هذا درك المصائب، لا عافية ولا صبر، لا عافية ولا صبر. وقوله عوراتي، في عورات معنوية وعورات حسية. يعني العورة، عورة الجسد تنكشف، قد تنكشف بفقر، وقد تنكشف بتعذيب، وقد تنكشف بتربص وإيذاء، تنكشف بأسباب. ممكن تصعد مرأة السيارة أو تقع تتعثر فتنكشف عورتها. ولذلك الدعاء هذا فيه تلافي هذه المسألة. وقد تكون العورات معنوية، تقصير في العمل مثلا، أن يظهر عيب عملك في الشركة ويظهر عوار دراستك في الاختبار، تنكشف سوءتك يا أيها الطالب المهمل. لذلك لما تقول استر عوراتي، استر عوراتي، يعني ما هو بالضرورة أنك تضرب على عين المصحح فلا يرى خطأك في الورقة، لكن يدلك على الصواب فتكتبه فلا يظهر لك عورة أصلا. وليس المقصود أنه لابد يكون لك عورة ولكن تغطى، فقد يحصل. ومن الذي لا يسلم من عورة؟ فإذا وجدت أن تبقى مغطى، لأن كشفها يضر الإنسان ويؤذيه. وإذا كان المقصود أن لا تقع أصلا ولا تحصل هذه العورة فيكون تماما على تمام. وروعاتي الفزعات، آمن روعاتي فزعاتي، وناس يفزعهم الليل، وناس يفزعهم اللص، وناس يفزعهم المجرمون، وناس تفزعهم الديون، وناس تفزعهم هواتف في الليل وشياطين، وناس تفزعهم دواب، فتسبب روعة مفاجأة مفاجأة. وآمن روعاتي وآمن روعاتي. تأمل ليش ما قال عورتي وروعتي؟ لأن العورات كثيرة والروعات كثيرة وأنواع متعددة، ولذلك جمع بأسلوب الجمع، استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني يدفع عنك البلاء من جهاتك الست، لأنها تصل إليك عبر أحدها، يا من الأمام يا من الخلف يا من اليمين يا من اليسار يا من تحت. يعني لو أخذنا مثلا حوادث السيارات، إذا جاء الحادث إما أن يأتي من الأمام صدمة وجها لوجه، أو يأتي من الخلف صدمة، أو يأتي من جنب يمين أو من شمال، أو يقع في حفرة يجي من تحت لغم، أو تقع عليه مصيبة من فوقه. قال واحد هذا الحادث صار جسرين فوق بعض، جاء متهور عند المنحنى في الجسر الأعلى وما استطاع يأخذ اللفة وطاح، سقط على سيارة تحته من فوق. جاء قال واحد والله يا جماعة مشكلة المرايا هذه، نشوف فيها المرايا نحط نشوف وراء العيون نشوف قدام، مرايا اليمين مرايا الشمال بعد مشكلة الواحد لازم، ولأن ما في مرايات للأعلى وصعب حتى لو حطيت فتحة السقف مكشوفة أنك تنظر الأعلى، ما في حل إلا الدعاء. يعني عمليا ما في ما لا حل، حتى لو حطوا مرايا الواحد يضيع في المرايات وقد يسهو يغفل. ولذلك أسباب، يعني الأسباب في أسباب، لكن ما تمشي ما تعمل دائما. وإذا أراد الله شيئا وقفت الأسباب، إذا أراد الله وقوع شيء وقفت الأسباب. والفرق بيننا وبين الماديين الدنيويين أن الماديين الدنيويين يحسبوها من كل جهة، وبعدين لازم يعني البشر يطلع نقص يطلع خطأ في شيء ما عمل حسابه في شيء كذا فتقع مصيبة بالرغم من الاحتياطات. نعم يعني تقل النسبة بس تقع. الدعاء هذا يعني يقيك الأشياء غير المحسوبة، أيضا غير المحسوبة، هذه مهمة جدا. في خسائر غير محسوبة، في أشياء مصائب غير متوقعة. وآمن روعاتي. طيب لما دعا من الجهات الست قال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الاغتيال ما هو الفرق بينه وبين القتل العادي؟ الاغتيال قتل مع خديعة. قالوا في شرحه أن يقتل من موضع لا يراه أحد، في موضع لا يراه أحد يسمى أيضا اغتيال. إذا قتل في موضع لا يراه أحد اغتيال، وكذلك يقتل من موضع غير ما هو متوقع مفاجئ اغتيال. وكيع رحمه الله من الرواة قال الخسف، الخسف اغتال من تحتي زلزال، خسف الأرض تنشق تبتلع يهوي في داخلها. وقوله عليه الصلاة والسلام، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء عن أبي هريرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. وفي رواية للترمذي من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. وحسنه الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار. قال سهيل فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. علموا البنات، جارية يعني بنت صغيرة منهم، علموا البنات ماذا يقولن من الأذكار وفهموها تفهيما المعنى أيضا، فصارت البنت تقوله فلدغت لهم تلك البنت من عقرب ما ضرها شيء بإذن الله. الآن الصحابي جاء يشتكي يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، أي شيء لقيته؟ لقيت وجعا شديدا، لو تدري ماذا لقيت البارحة في الليلة الماضية. فعلم أعوذ ألتجئ وأتحصن بكلمات الله، وقلنا كلمات الله كثيرة وكلها تامة. أعوذ بكلمات الله التامات في القرآن وغير القرآن، لأن كلمات الله كلها تامة. وتمت كلمة ربك عدلا وصدقا، عدل في الأحكام وصدق في الأخبار، وكلماته كثيرة ومنها أوامر الملائكة والكتب المنزلة. أعوذ بكلمات الله التامات. أنت الآن يعني قضية تصور أنت تستعيذ بماذا؟ هذا مهم، لأن الإنسان إذا أراد أن يحتمي بشيء يدخل في حصن حصين، يدخل في ملجأ منيع. فهل تعلم، هل تعلمين مناعة هذا الحصن والملجأ الذي ندخله عندما نقول هذه الكلمات؟ أعوذ بكلمات الله التامة، لا يتطرق إليها عيب ولا يلحقها نقص، تامات. من شر ما خلق، ما خلق من العقلاء وغير العقلاء، ومن الدواب ومن الناس ومن الجن، ومما يرى ومما لا يرى، والشر الصغير والشر الكبير، والشيء القاتل والشيء الجارح والشيء. من شر ما خلق. ممكن يكون جوال، وما أكثر الشرور في الجوالات. من شر ما خلق، ممكن الجوال يسبب لك مشكلة في الأذن أو في الدماغ. من شر ما خلق. بعض الملبوسات والمصنوعات والمأكولات فيها أضرار. من شر ما خلق. يقول هذه الشاشة فيها إشعاعات، وعملي أنا على الشاشة والعيون تتأثر والأعصاب تتأثر والعمود الفقري من كثرة الجلوس تتأثر. من شر ما خلق، من شر ما خلق. قال لم يضره شيء. قالوا يشمل حتى النفس والهوى. وتأمل قوله من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود، والنووي جود إسناده، وابن القيم حسنه، والحافظ بن حجر حسنه، فهو يعتمد في الأذكار وإن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي هذا الإقرار بأن جميع النعم من الله دينية أو دنيوية. فلك الحمد ولك الشكر، فأنت تحمد عليها لأنه هو المنعم بها، وأنت تشكر عليها بالقلب واللسان والجوارح. تحمده لا تحمد غيره، وتشكره ولا تشكر سواه. طيب هذه كلمات قليلة، لكن ما أثرها؟ أثرها أنك أنت الآن قمت بالواجب عليك، عليك واجب وهو شكر النعمة. كل يوم عليك شكر النعمة. أنت الآن كم مفصل في الإنسان؟ كم سلامة؟ 360. كل مفصل من المفاصل عليه صدقة، لأنه نعمة من الله. إذا صليت ركعتي الضحى أديت شكر هذه المفاصل. هنا قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك، يعني إقرارك بها لله هذا من من من من الشكر. فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. قال فقد أدى شكر يومه. قوله ما أصبح بي من نعمة، هذا أسلوب إيش هذا؟ ما شرطية. ما أصبح بي من نعمة هذا شرطية، مثل ما كتمت فالله يظهره مثلا. ما أصبح بي من نعمة، لأن ترى فهم أن هذه ما إيش نوعها مهم. ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك، هي صح تدل على الشمول لكن هي شرطية. طيب إذا شان شرطية يعني في جواب للشرط، أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فمنك وحدك ولا فلك الحمد ولك الشكر؟ جواب الشرط فمنك وحدك ولا فلك الحمد ولك الشكر. ما يكفي لا هذا ولا هذا. قال العلماء جواب الشرط فأوزعني أن أقوم بشكرها محذوف مقدر. فمنك وحدك فأوزعني أن أقوم بشكرها. فمنك وحدك فأوزعني أن أقوم بشكرها. الآن لما موسى عليه السلام ذهب طريدا فقيرا جائعا منهكا ومتعبا، آوى إلى ظل شجرة، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إلى خيرك يا رب. هل في لفظه سؤال وطلب؟ هل قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير فأعطني خيرا؟ هل قال طلب شيء في طلب؟ لا. وين الطلب؟ محذوف يدل عليه السياق. يكفي أن تقول أنت كريم وأنا محتاج، أصواب يعني مثلا تبغى تقول سلام تمشي يعني مثلا بدون شيء؟ لا، واضح. ولذلك فهم العبارات وكلام العلماء والشراح المعاني الأذكار والجواب الشرط هنا حتى نعرف يعني ما هو الذي، مش معنى الذي نقوله، لأننا كثيرا ما نقول هذه الأذكار ولا نعرف من معناها إلا القليل. ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، يعني فأوزعني أن أشكرك عليها، كما في الفتوحات الربانية. والأذكار طبعا كثيرة، ومعرفة معانيها مهم جدا، فأرى أن نقف عند هذا الحد الآن، وأن نعود إلى ذلك بمشيئة الله لمتابعة هذا الموضوع المهم، وخصوصا الأذكار المشهورة أو التي تقال يوميا، بحيث أو في أحوال كثيرة، بحيث يكون لنا صلة بها من جهة المعنى أيضا وليس فقط من جهة التلفظ، لكي يكون له مفعول وأثر أكبر وأجر أعظم، وتكون الصلة بالله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يكثر ذكره. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك تائبين، إليك منيبين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابعوا معنا من الشريط الثاني من معاني الأذكار، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة أصداء القراء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، حي أحد، شارع أبو بكر الصديق، هاتف 8227264، فاكس 8202289، جوال 050480597، وللتوزيع الخيري 050585634. وكان معكم من الهندسة الصوتية محمد العديني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.